بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. قال النوع 64 في معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة. قال الشيخ أحمد شاكر: أي من صلبهم ونسبهم، وإنما هو من مواليهم، فيميز ذلك ليعلم، وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح موالي القوم من أنفسهم. ومن ذلك أبو البختري الطائي، وهو سعيد بن فيروز، وهو مولاهم، وكذلك أبو العالية الرياحي، وكذلك الليث بن سعد الفهمي، لأن الليث بن سعد من الموالي. إذن الليث بن سعد رحمه الله من الموالي، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي، وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، هكذا يعني في النسخة. قلت والصواب أن عبد الله بن وهب مولى لقريش، عبد الله بن وهب القرشي هو مولى لقريش، وعبد الله بن صالح كاتب الليث مولى لجهينة، وعبد الله بن صالح مولى لجهينة، وهي كذلك على الصواب في علوم الحديث لابن الصلاح، يعني في الأصل هي هكذا في علوم الحديث ابن الصلاح. عبد الله بن وهب القرشي مولى لقريش، وعبد الله بن صالح كاتب الليث هذا مولى لجهينة. المحقق نبه على هذا، ولكن في الطبعة الثانية، الطبعة الأولى ما في تنبيه. قال: وهذا كثير. قال: فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، يعني هذا ولا إسلام البخاري يقال في نسبه الجعفي، وجعفى قبيلة عربية، لكن البخاري رحمه الله بخاري ليس عربيا، لكن لما كان جده الأعلى أسلم على يد هذه القبيلة فنسب إليهم بالولاء ولا إسلام، لأن الولاء يكون أحيانا الولاء ثلاثة أنواع: ولاء إسلام، ولاء عتق، وولاء حلف. فولاء البخاري للجعفيين ولاء إسلام. وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب إلى ولاء عبد الله المبارك لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا، وقد يكون الولاء بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين، وهو حميري أصبح صليبة، يعني مالك أصل من قبيلة أصبح، حميري أصبح صليبة، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، وقد كان عسيفا يعني أجيرا عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا فنسب إليه كذلك. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له: من استخلفت على أهل الوادي، يعني أهل مكة؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من الموالي. فقال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. هذه الرواية بالمعنى، أما الذي في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب، بهذا الكتاب، هذا الذي صحيح مسلم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يرفع الشخص بالعلم، ويرفعه أيضا بالقرآن، العلم يرفع كما قال ذلك الشاعر: العلم يرفع بيوتا لا عماد لها. فالإنسان إذا أراد يعني الإنسان إذا تعلم وتفقه في الدين وأصبح من العلماء تكون له مكانة عظيمة عند الخلق، ولو كان من الموالي، ولو لم يكن له يعني نسب أو حسب أو مآخر في أجداده أو في آبائه، سبحان الله العلم يرفع. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له، هشام بن عبد الملك خليفة الأموي وهو آخر خلفاء بني أمية الأقوياء، ويقال له الأحول، يحول في عينيه، وكان داهية، تولى الخلافة سنة 500 بعد أخيه يزيد، وتوفي سنة 25 و100، يعني كان خليفة 20 سنة. والزهري رحمه الله يعني عاش في عصره، الزهري توفي قريبا منه سنة 24 و100، وكان الزهري يجالسه كثيرا، فيسأله هشام يسأل الزهري، قال له من يسود أهل مكة؟ يقول فقلت عطاء، قال فأهل اليمن؟ قلت طاووس، قال فأهل الشام؟ فقلت مكحول. شو لاحظ؟ عطاء من الموالي، وطاووس من الموالي، ومكحول من الموالي. قال فأهل مصر؟ قلت يزيد ابن أبي حبيب. قال فأهل الجزيرة، يعني الجزيرة الفراتية التي في شمال العراق، فقلت ميمون بن مهران. قال فأهل خراسان؟ قلت الضحاك بن مزاحم. قال فأهل البصرة؟ فقلت الحسن ابن أبي الحسن، الحسن البصري. قال فأهل الكوفة؟ فقلت إبراهيم النخعي. طبعا في هذه القصة يقول، وذكر أنه يقول له عند كل واحد أمن العرب أم من الموالي، فيقول من الموالي. يعني ما قال له، هي القصة مو فيها اختصار، لما سألوا من يسد أهل مكة قال عطاء، قال من العرب ولا من الموالي؟ قال من الموالي. طيب كذلك طاووس، كذلك المكحول، كذلك يزيد بن حبيب، كذلك ميمون بن هران، كذلك الضحاك بن زح، والحسن، كله من الموالي. فلما وصل إلى الكوفة قال من يسودهم؟ قال إبراهيم النخعي. قال أمن العرب أم من الموالي؟ قال من العرب. قال فرجت عني يا زهري، فرجت عني يا زهري، لأنه الآن فيه عالم من العرب. ثم قال فلما انتهى قال يا زهري والله لتسودن الموالي على العرب، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. صدق رحمه الله، الدين العلم يحفظه ويسود، سواء كان من العرب أو من غير العرب، ومن ضيعه ضاع. نعم رحمة الله عليه. لكن طبعا هذه القصة الذهبي انتقدها، كما نقل المحقق الذهبي قال في السير الحكاية منكرة، والوليد واه، الوليد عن الذي رواها عن الزهري، الوليد بن محمد الموقري، الموقري. لكن هي من حيث المعنى صحيح كما ذكر الزهري رحمه الله. قلت وسأل بعض الأعراب لرجل، وسأل بعض الأعراب لرجل من أهل البصرة فقال من هو سيد هذه البلدة؟ قال الحسن ابن أبي الحسن البصري. قال أمولا هو؟ قال نعم. قال فبما سادهم؟ قال بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي هذا لعمر أبيك هو السؤدد، هذا السؤدد، هم يحتاجون لعلمه وفضله، وهو ليس محتاجين لدنياهم، هذا السؤدد. وهذا حال العلماء الربانيين، العالم الرباني الناس تحتاج إليه، إلى علمه وفضله، سواء كانوا من العامة أو الخاصة، وهو لا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى ما عنده من الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. ثم قال رحمه الله في النوع الأخير من الكتاب وبه يختم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخاتمة الحسنة. النوع الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. قال رحمه الله: وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. صحيح، حال الراوي يروي عن شيوخ يشتركون في الاسم، يروي عن كذا شيخ يشتركون في الاسم. هذا الشيخ مثلا، فلنفرض هذا الراوي من أهل بغداد، طيب روى عن 3 أو 4 باسم واحد، ننظر شخص من خراسان وآخر من دمشق، الثالث من مكة، الرابع من بغداد، إذن يترجح أن يكون من؟ أن يكون البغدادي، نعم بلديه، هذا الأولى. لذلك يقول هنا: فإذا عرفنا بلديه تعين بلديه غالبا، يعني أنه هو المراد، هو المراد، وهذا مهم جليل. صحيح، مهم جدا. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، يعني هذه كلها فصائل وأقسام في القبيلة، العمارة والعشيرة والبيت والبطن والفخذ. قال: والعجم إلى شعوبها ورساتيقها، الرستاق يعني قرية، وبلدانها، وبنو إسرائيل إلى أسباطها، فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها. يعني العرب هو العرب إلى اليوم ينسبون إلى القبائل، والعجم إلى اليوم كذلك ينسبون إلى البلدان أو القرى إلى آخره. لكن طبعا أحيانا يقع أن جماعة من العرب ينسبون إلى البلد أو إلى القرية للموضع اللي هم فيه، والعكس، العجم أحيانا ينسبون إلى غير بلدانهم أو مناطقهم أو قراهم. ممكن يقول: فمن كان في من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، والأحسن أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري نحو ذلك. يعني مثلا سكن في الشام مدة ثم انتقل إلى العراق وسكن في العراق، كيف نقول في نسبه؟ الشامي ثم العراقي، نعم، نبدأ بالبلد الأول ثم البلد الثاني، يعني نرتب. وقال بعضهم: إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه الختمة، أنا عندي مسجل في نسختي هنا، يعني من باب التحدث بنعمة الله، قلت: بسم الله الرحمن الرحيم. انتهيت بفضل الله من تدريس هذا الكتاب على بعض إخواننا طلبة العلم بجامع عمر بن الخطاب بينبع البحر يوم الخميس 18 من شهر السادس 1400 الله الموفق. ثم قلت تحتها: بسم الله الرحمن الرحيم. انتهيت من تدريسي للمرة الثانية لبعض الإخوة في مكتبة دار الحديث العامة، وكان الدرس الأخير في صبيحة يوم الأحد 5 الشهر 11 2024، وهذه المرة الثالثة. ننتهي بفضل الله من تدريس هذا الكتاب، ونحن اليوم ليلة الجمعة 4 من شهر صفر 340,000. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والفقه في الدين، وأن يرزقها العمل بالعلم على ما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يجعل ما نتعلم حجة لنا وليس علينا، وخيرا وبركة علينا وليس وبالا علينا. نسأل الله عز وجل العافية، والحمد لله رب العالمين. الدرس الساقط من البائث، درس العلل رقم 20، غدا إن شاء الله بعد العشاء، غدا بعد العشاء نقرأ هذا الدرس حتى نتمم الشرح. متى؟ بعد العشاء. نص درس أصول الفقه، هذا نص، غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء. والحمد لله.